طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث فيما تقدم في الدرس الماضي فيما يتعلق بالشبه. كنا قد بدأنا في أصول الشبه وذكرنا جملة من الأصول المتعلقة بهذا الباب. من الأصول أيضا من أصول الشبه إيراد أحاديث ضعيفة لا يسوغ الاحتجاج بها، هذه أيضا من الشبه. يعني عندما تقرأ في الكتب أو في الكتابات المطروحة في هذا الصدد تجد احتجاجا بأحاديث لكنها ضعيفة لا ينتهض الاحتجاج بمثلها، كما قدمنا في الدرس الماضي أن هناك أحاديث صحيحة لكنها معارضة بأحاديث أخرى يتعين الجمع بينهما. نضرب مثال لذلك مثلا بحديثين هما من أشهر الأحاديث في الاحتجاج بهذه المسألة. منها حديث لقيط بن عامر قال: خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم ابن مالك بن المنتفق، قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وهو المشهور بحديث وفد ابن المنتفق. وفي هذا الحديث قال شاهد من هذا الخبر يعني: فقلت يا رسول الله وأهلك، يعني عندما سأله الرجل قال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فلكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله وأهلك، قال وأهلي لعمر الله، ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من مشرك فقل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم يعني نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. هذا الحديث مداره على عبد الرحمن بن عياش السمعي، يرويه عن دلهم ابن الأسود عن أبيه عن عمه لقيط، وفي إسناد عن الأسود عن عاصم لقيط به مطولا. والسمعي وعبد الرحمن بن عياش لا يكاد يعرف حاله إذ لم يذكره سوى ابن حبان في الثقات، وهذا ليس توثيقا للرجل ولا تعديلا لحاله، فإن المعروف عند أهل العلم ما وقع من التساهل الشديد في توثيقات ابن حبان لمن يذكرهم في كتابه الثقات. أضف إلى ذلك حالة دلهم ابن الأسود، قال عنه ابن حجر في التهذيب: قرأت بخط الذهبي في الميزان لا يعرف، قرأت بخط الذهبي في الميزان لا يعرف. وأشار ابن حجر إلى علة أخرى وهي قوله: أخرجه أبو داود مختصرا كما هنا قلت، ورواه أبو القاسم الطبراني مطولا وهو حديث غريب جدا. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. والعلة التي أشار إليها ما هي؟ أن هذا الحديث هو مشهور من حديث لقيط ابن صبرة، لكن ليس بهذا الإسناد، ليس بهذا المتن الطويل، إنما هو مختصر، هذا هو المشهور في الكتب، وهذا الذي تلقاه الأئمة بالقبول، لكن حتى ليس من هذا الإسناد، إنما هو من إسناد يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط به، وهذا هو الذي أورده ابن مندة في بعض كتبه. أما احتجاج بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته أنه خرج من مشكات النبوة، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه. هذا كله يصدق على حديث لقيط المختصر الذي فيه وبالغ في الاستنشاق أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا هو الحديث المشهور في الكتب. أما هذه الزيادات المطولة من هذا الحديث فليست محفوظة أصلا. وقد رجح جماعة من المحدثين بأن حتى هذا الحديث في عزوه إلى مسند أحمد نظر، إنما هو من زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد. في هذا الإسناد الذي ذكرناه إسناد عبد الرحمن بن عياش وإسناد المنكر فيه مجاهيل، ولا يحتج بمثله في الفضائل فضلا عن يحتج بمثله في الأصول فضلا عن يحتج بمثله مع وجود المعارض القوي لهم الأحاديث الأخرى. إذن الإسناد الذي في الكتب غير هذا الذي يتكلمون عنه الذي هو مشهور ومتلقى بالقبول، غير هذا الإسناد الذي يتكلمون عنه، وهذا هو المتلقى بالقبول. وقد أشار الهيثمي في المجمع كذلك أن هذا الخبر روي عند الطبراني مرسلا كذلك، أي بهذا الطول، فهذا حديث لا تقوم به حجة، وهم يعتبرونه حجة في الباب ويدندنون حوله ويبنون عليه استدلالات ويستنبطون منه أحكام. ثم تأمل في ختام هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على ما يعزى إليه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر، قال ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم يعني نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين. إذا الحجة هنا بماذا يا إخوان؟ ببلوغ الرسالة وقيام الحجة. فحتى على فرض من يصحح هذا الخبر ليس في هذا الحديث حجة أصلا، فإن هؤلاء قد بلغتهم النذارة وقامت عليهم الحجة. قال فمن عصى نبيه كان من الضالين، إذن هنا عصيان للنبي أي لدعوته ورسالته، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. وليس هذا هو محل النزاع أصلا، محل النزاع في العبد الذي لم تبلغه الرسالة ولم تقم عليه الحجة، وهو ليس بمعرض ولا معاند ولا مستكبر، هذا هو المناط النزاع في هذه المسألة. حديث آخر أيضا مشهور يحتجون به، رواه الطبري قال حدثني علي بن سهل قال حدثنا ضمرة قال حدثنا ضمرة ابن ربيعة قال حدثنا أبو مسعود عن جويبر قال مات ابن للضحاك ابن مزاحم ابن ستة أيام، قال فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسؤول، ففعلت به الذي أمرني، فلما فرغت قلت يرحمك الله عما يسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم عليه السلام. قلت يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم؟ قال حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالأرزاق فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به لم ينفعه الميثاق الأول، ومن مات إلى آخر. هذا الخبر مداره على جويبر، وجويبر ضعيف جدا حتى قال بعضهم هو متروك، وتلميذه في هذه الرواية أبو مسعود، هذا هو الماضي ابن محمد ابن مسعود، قال عنه أبو حاتم لا أعرفه والحديث الذي رواه باطل، وقال أبو أحمد ابن عدي منكر الحديث، وبعضهم يقال أبو مسعود هذا لا يعرف. على كل مدار الرواية على جويبر، وهذا إسناد منكر لا يصح الاحتجاج به كما تقدم معنا في الفضائل، فضلا نحتج عنه به في الأصول. ثم نتنزل أيضا مع القوم على فرض الاحتجاج به، اسمع ماذا في هذا الخبر. فمن أدرك منهم الميثاق الآخر، ما هو الميثاق الآخر يا أخوان؟ الرسول، أليس كذلك؟ ميثاق طاعة الرسول. إذن هذا بلغه الرسول أم لا؟ بلغته الدعوة أم لا؟ بعث إليه نذير أم لا؟ فإن وفى بهذا نفع الميثاق الأول، تطابق الميثاق الأول مع الميثاق الثاني فانتفع. ومن أدرك الميثاق، لاحظ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يفي به، ما معنى ذلك؟ لم يطع في الميثاق الثاني الآخر، لم ينفعه الميثاق الأول. هل هذا محل النزاع يا إخوان؟ هذا الأثر خارج عن محل النزاع أصلا. فهذه أحاديث ضعيفة يحتجون بها، وفيها ما يرد زعمهم كذلك على فرض إذا نازعوا في التصحيح، وأن لهم أن يصححوا حديث يدور على أمثال جويبر وعلى أمثال هؤلاء المجاهيل الذين تقدم ذكرهم في مسند أو في إسناد الإمام أحمد وغيره. طيب، من أصول الشبه كذلك اعتقاد أن إثبات العذر بالجهل يعني عدم الولاء والبراء، ويعني تعطيل الجهاد، ويعني تعطيل الكفر بالطاغوت. وهذه المسألة أنا كنت قد ناقشتها أصلا في المجلس الأول، وبينت أن الامتناع عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يوجب القتال في سبيل الله حتى تقام هذه الشعيرة، وأن الولاء والبراء معقود ليس في هذا فقط، بل من عقائد المسلمين الراسخة أن العبد إذا وقع منه فسق وجب أن تواليه وتعاديه بقدر ما فيه من الطاعة وبقدر ما فيه من المعصية. وبينت بأن الله تبارك وتعالى بين أن المنافقين إذا استظهروا بقوتهم وجب قتالهم إن كان ثمة شوكة، وإلا إذا لم يستظهروا وجب الإعراض عنهم أي اعتزالهم، فلا تكن لهم جافيا ولا شرطيا ولا معينا ولا وليا ولا ظهيرا ولا تدخل في شيء من أعمالهم، مع إيصال الدعوة إليهم والموعظة. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقرأنا آيات النساء من أول وجه إلى آخره تقريبا في قوله عز وجل فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسب. وبينا أن هذا لا يتعارض أبدا مع قضية الولاء والبراء، ولا يتعارض أبدا مع قضية الكفر بالطاغوت والجهاد في سبيل الله. وأحيل الإخوة على ما تقدم في التسجيلات الماضية في الدرس الأول فلا نطيل على الإخوة. من الشبه أو من أصول الشبه الاستدلال بآيات وأحاديث يعلمها السلف، بل هم الذين نقلوها إلينا ولم يحتجوا بها على من تلبس بالكفر إلا بعد قيام الحجة عليه. يعني تجدهم يذكرون آيات ويذكرون أحاديث، لنقل أحاديث حتى صحة. السلف هم الذين أوصلوها إلينا، أوصلوا إلينا القرآن وأوصلوا إلينا السنة، وتكلموا في أحكام العذر بالجهل، ولم يحتجوا بهذه الأحاديث على المسلم المتلبس بالكفر قبل قيام الحجة عليه، إنما ينزلونها على النوع وعلى العين إذا قامت عليه الحجة، خلافا للمخالف في هذا الباب ينزل مباشرة الآيات والأحاديث الواردة في الكفر الأصلي على المسلم الذي وقع في مكفر مباشرة. ثم للأسف يزعم أن هذا من هدي السلف وطريقتهم. إذن هذه أيضا من الاستدلالات التي تجدها في الكتب، فيقرأ عليك آية وتقدم معنا هناك عندي كتاب كامل تقريبا من 50 صفحة أشرت إليه في الدرس الماضي يذكر آية يسميها الشبهة الأولى، يذكر آية ثم هو يبين هذه الآية. طيب هذه الآية ما مرت على السلف، ما وقفوا عليها، طيب لماذا لم يحتجوا بها مباشرة على من تعاطى الكفر مباشرة؟ لأنهم كانوا يعلمون أن هناك فرقا بين النوع والعين، وهذا تقدم الإشارة إليه في الدرس الماضي. إذن إذا احتج بآية أو احتج بحديث، قل له ما هو تعامل السلف مع المسلم إذا وقع في مكفر؟ ما هو التعامل معه؟ كيف كانوا يتعاملون؟ هل مباشرة ما ينظرون لحاله مطلقا ولا يلتفتون إلى شأنه؟ مباشرة إذا رأوه وقع أطلقوا عليه الحكم ونزلوا عليه الآيات والاستدلالات من القرآن والسنة، أم ينظرون في حاله ويفرقون بين حال وحال ومعين ومعين، مع اتفاقهم على أن ما أتي هو من الكفر بالله عز وجل، ولا يتوقفون في الكلام عن أصول المكفرات من جهة النوع في الاستدلال، لا ولا من السنة، ما عندهم إشكال في ذلك، لكن مدار الكلام الآن على ماذا يا إخوان؟ على العين. هل كان السلف يعتبرون بحالة معين أم يعرضون عنها ويعتدون بالنوع الذي وقع؟ المخالف يقول نعتد بالنوع فقط، وقع كفر هذا كافر مباشرة، وقع شرك هذا مشرك مباشرة، لا نلتفت لحاله، بعد ذلك نلتفت لحاله لنقيم عليه الحجة كما تقدم معنا الاستتابة ونحو ذلك. قولهم من أصول الشبهة أيضا، قولهم العذر بالجهل رد لحكم الله، هذه من أصول الشبهة أيضا موجود عندهم. يقول إذا قلنا بالعذر بالجهل إذن سنرد أحكام في القرآن، الله تعالى سمى هؤلاء كفار وسماهم مشركين، فعندما لا نقول كفار ومشركين إذا رددنا على الله حكمه. طيب نسألهم مرة أخرى نفس السؤال المتقدم، هل فهم السلف هذا الفهم من كلامك؟ يعني الأئمة عندما يقولون لا نكفر حتى تقوم عليه الحجة، هؤلاء ردوا حكم الله؟ طيب الأحاديث التي ورد عن الصحابة وقعت فيها أنواع مكفرات ولم ينزل أحكام عليه مباشرة، هؤلاء أيضا ردوا حكم الله؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث وقع فيها من أفراد من أمته مكفرات ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ابتداء، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يرد حكم الله؟ فهذه قضية عظيمة يا إخوان، لهذا نقول هذه المسألة يا إخوان فيها تجهيل للسلف يا إخوان، هذه المسألة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، ليس بهذه البساطة التي تصورها هذا العبد أو ذاك. ننتقل إلى النقولات. النقولات كثيرة في هذا الباب يا إخوان، لكني حاولت أن ألخص أنواع هذه النقولات، أنواع هذه النقولات، يعني بدأت أقرأ النقل وأنظر ما هو التوجه فيه، ثم أقرنه ببعض النقولات الأخرى وأجعلها نوعا واحدا وهكذا. فلما حصل التصنيف وجدت أن هذه النقولات تنقسم إلى أقسام، وصلت عندي هنا الآن 1 2 3 4 5 6 7 8، وصلت إلى 8 أقسام. القسم الأول نقولات عن متأخرين خالفهم فيها المتقدمون، يقولون نقولات، تجد نقولات عن بعض المتأخرين، ولكن هناك نقولات عن المتقدمين تخالفها، فكيف جعلت العمدة في كلام المتأخر وأنت تقول أنك سلفي ولم تأخذ بكلام المتقدم؟ وكلام المتقدمين واضح في ذلك، كما أنه ينقل عن المتأخرين كلام واضح في ذلك، فأيهما لم يفهم دين الله عز وجل؟ أيهما لم يصبر حقيقة هذه المسألة؟ لا شك أنه المتأخر. فعندما تنقل نقلا عن متأخر لا بد أن تقارنه بنقل موجود عن المتقدمين، وتجمع بينهما. أما أن تجعل قول المتأخر عمدة أو قاضي على قول المتقدم فهذه إشكالية حقيقية في طريقة الاستدلال واستنباط الأحكام. وهذا الذي قاد بعض الجماعات في الساحة إلى ترك العمل بأقوال الصحابة وترك الاعتداد بأحوال السلف، لأنه لا يريد قيود، يريد هو أن يفهم ثم يبحث في المنقولات ما يؤيد فهمه من متقدم أو متأخر عنده على حد سواء. فإذا وجد من المتأخرين أحدا أيد به قوله واتكأ عليه عند النزاع، فإذا قال له إنسان من سبقك إلى هذا؟ يقول لك الشيخ فلان. طيب الشيخ فلان ما سبق؟ الشيخ فلان ما خلف من قبل الأئمة المتقدمين في هذا التصور وهذا الكلام؟ عنده يفصح لك عن أمري ويقول لك يا أخي الآيات واضحة والأحاديث واضحة وهم رجال ونحن رجال، نفهم كما يفهمون، فلا تلزمني بقول فلان ولا بقول علا. وهؤلاء موجودون في الساحة، وإن تدرع ببعض الأسماء وبعض النقولات هو حقيقة لا يرى حتى هذه النقولات، هو يرى أن الحجة في فهمه هو. فننتبه لهذه المسألة يا إخوان. النوع الثاني أو القسم الثاني نقولات عن عالم حفظ عنه التفصيل وعدم الإطلاق في حالة المعين، إذ هو يفرق بين النوع والعين، يعني ينقل نقولات عن نفس العالم وله في أماكن أخرى تفاصيل فلا يلتفت إلى تلك التفاصيل ويأخذ فقط بهذا القول. وذكرنا تذكرون في الجلسة الماضية ذكرنا أمثلة كابن جرير الطبري ينقلون عنه نقل ويتركون النقل الآخر الذي يفصل فيه، ابن القيم ينقل عنه نقل ويتركون نقولات متكاثرة عنه في التفصيل والتفريق بين النوع والعين والتفريق بين الكافر الأصلي والمسلم الذي وقع فيه مكفر وقضية إقامة الحجة. ننقل نقولات لا بالتذكير فقط وإلا كنا قد ذكرنا منها في الجلسة الماضية. مثلا ابن القيم ينقلون عنه نقلين، والنقل الأول أصله ومدار الكلام فيه على المشركين الأصليين الكفار الأصليين، هم فهموه على ما فهموه ونزلوه على كل من تلبس بكفر أو شرك. طيب النقولات الأخرى طيب ماذا سوف تصنع بها؟ هنا ابن القيم في غاثة اللهفان يقول هؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما، ويقول حدثني قلبي عن ربي ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوسائط ونحن أخذنا بالحقائق وأنتم اتبعتم الرسوم وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد وغاية صاحبي أن يكون جاهلا يعذر بجهله. طيب قال في إعلام الموقعين وسئل صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقالهم منهم، حديث صحيح، ومراده صلى الله عليه وسلم بكونهم منهم التبعية في أحكام الدنيا وعدم الضمان لا التبعية في عقاب الآخرة، فإن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. طبعا احنا كنا قد اشرنا من قبل بان قضيه عدم تعذيب من لم ياته رسول حتى تقوم عليه الحجه وبعد تقيم الحجه عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، السؤال: لماذا لم يعذبه الله؟ لماذا لم يأخذه الله تعالى مباشرة ويدخله النار؟ لماذا؟ لأنه لم تقم عليه الحجة. ما معنى لم تقم عليه الحجة؟ لم يبلغه العلم الرسالي، والمعنى أنه جاهل. إذا حتى المؤدى في وما كنا معلمين حتى نبعث رسولا المدار على العلم كذلك. فالله تعالى يعذر إلى عباده بهذا العلم. هنا يقول في مدارج السالكين: قال وقول آخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل بأخبارنا وحدثنا، يعني ينقل عن بعضهم، يعني يقول وقول آخر: إذا رأيت الصوفي يشتغل بأخبارنا وحدثنا فاغسل يدك منه. وقول آخر: لنا علم الحرف ولكم علم الورق. ونحو هذه من الكلمات، نحو هذا من الكلمات التي أحسن أحوال قائلها أن يكون جاهلا يعذر بجهله. وقال في مدارج السالكين: فصل: وكفر الجحود نوعان، كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. والمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول، والخاص المقيد أن يجحد فرض من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه وخبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه إلى آخر كلام. وله مواطن في مفتاح دار السعادة وغيره. طيب، هذا نقل أن تنقل عن ابن القيم، فكن منصفا، أنت لا تنقل عن ابن القيم ما يوافق قولك، أنقل كل من القولين ولا بد أن توفق بينهما، إلا أن تريد أن ترمي ابن القيم بالاضطراب، وترمي ابن تيمين بالاضطراب كذلك، وترمي من هو أجل من هؤلاء كابن جرير الطبري وغيرهم ممن ذكرنا النقل عنهم، أن هؤلاء كلهم يرمون بالاضطراب ولم يفهموا هذه المسألة ولم يحققوا حالها. وكذلك مثل الشيخ محمد عبد الوهاب أيضا ينقلون عنه نقولات ويدعون باقي النقولات، مع أن ابن عبد الله بيّن مراد أبيه، وآخرون يتكئون على كلام للشيخ رحمه الله تعالى ابن جبريل في توجيه كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ويتركون كلام عبد الله ابن الشيخ. أيهما أولى يا إخوان بفهم كلام الشيخ؟ شيخ بينه وبينه قرابة 200 عام، أما الابن يتركون كلام الابن ويأخذون بكلام الشيخ ابن جبريل رحمه الله تعالى. والنقولات عن الشيخ كثيرة جدا. طيب، النوع الثالث: نقل إجماعات المتأخرين خالفهم فيها المتقدمون من جهة أفراد نقولاتهم ومن جهة نقلهم الإجماع على خلاف ما أفاده الإجماع المتأخر. هناك إجماعات تنقل عن القرافي وتنقل عن ابن سحمان وعن ابن بابطين وغيره، وهذا الإجماع مخروم من جهتين: مخروم من جهة نقولات موجودة عن السلف عن المتقدمين فيها العذر بالجهل في الأصول، فكيف انعقد هذا الإجماع؟ بأي وجه انعقد هذا الإجماع؟ الأمر الثاني مخروم بإجماع من هم أقدم منهم وأكثر منهم دراية وعرفة بطريقة السلف، كالإجماع الذي نقله ابن حزم والإجماع الذي نقله أجل من ابن حزم ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفريق بين النوع والعين ووجود العذر بالجهل المعتبر. هذه إجماعات تنقل، يقول القرافي مع القرافي عقيدة أشعرية كما قرر ذلك أهل العلم، والأشاعر ليست عندهم خبرة ولا دراية واسعة بمنهج السلف وطريقتهم، ومع هذا يحتجون بهذا ويتركون النقولات الواضحة الجلية من إجماعات أقوام شهدت لهم الأمة بالمعرفة لمذهب السلف، وينقلون مثلا إجماع عن ابن سحمان رحمه الله تعالى، وابن سحمان نفسه يثبت أن الشيخ كان يعذر بالجهل طيب كيف هذا الإجماع؟ يعني كيف انعقد هذا الإجماع؟ نوع آخر، اعتمادهم في بعض المنقولات على أقوام لا خبرة لهم بمذهب السلف ولا بالآثار، كبعض الأشاعرة والمعتزلة ومرجئة الفقهاء، مع وجود نقولات صريحة عن أئمة السنة من أصحاب الخبرة الواسعة في مذهب السلف والذين شهدت لهم الأمة بالإمامة في الدين والمعرفة الواسعة بما كان عليه السلف الصالح لا سيما في العقيدة، الذين نقلوا أصول مذهب السلف وما كانوا عليه مساد العذر بالخطأ المعتبر بين قوسين الجهل أو التأويل المعتبر. هذا أيضا موجود، هذه طائفة من النقولات، ربما ينقل لك عن أشعري، ربما ينقل لك عن معتزلي، ربما ينقل لك عن أحد مرجئة الفقهاء، ثم يريد أن يجعل هذا الكلام حجة على أهل السنة والجماعة، والمسألة عقدية. فأنت تنقل عن شخص في هذا الخلل مما يدل على عدم ضبط لطريقة السلف، وتترك أقواما نقل نقولات واضحة المعالم في هذا الباب، لماذا؟ طيب، نقولات تفيد وقوع التكفير من السلف مع ادعاء عدم إقامة الحجة على المكفر عينا، مع أن المنقول عن السلف يقرر أن الأصل هو إقامة الحجة، ثم يبطل هؤلاء هذا الأصل بالدعاوى كقولهم أين ثبت أنهم أقاموا الحجة على فلان، ويذهلون عن أن الناقل عن الأصل هو المأمور بالإثبات للمبقي عليه، على أن قلب السؤال وعكسه عليهم يفضح المسألة ويوضحها. فتأمل، يعني يكفي أن تطالبه ما هو برهانك أنهم لم يقيموا الحجة، اقلب عليه السؤال ويقول لك أين أقاموا الحجة، قل له أين لم يقيموا الحجة، ثم أعرض عليه النقولات المتكاثرة عن السلف والأئمة أنهم لا يكفرون بعد إقامة الحجة. فهذه النقولات تقرر الأصل، وأنت تنتقل عن هذا الأصل، أنت المطالب أن تأتي بالبرهان والبيان أنهم كفروا بدون إقامة الحجة. نقولات عن بعض السلف، النوع الآخر، نقولات عن بعض السلف تفيد تكفير المعينين وفي السياق ما يدل على إفهام العالم على فهم العالم حالة المكفر. يسأل، ولهذا هو لا يكفر بالجملة، من هذا؟ يقال هذا فلان ابن فلان، يقول هذا كافر. طيب لماذا سأل عنه؟ إذا كان يكفر بالجملة سيسأل عن شخص معين؟ طيب لو أخبر عن شخص ما يعرفه ماذا سيفعل؟ سيكفر أيضا؟ لن يكفر. إذن هو يسأل عن شخصية معينة عندما عرفها وعرف قولها كفره. فنحن من أرى أن نقول يا إخوان، ليس القضية في أن السلف ما كانوا يكفرون، لكن قضية كيف كان يكفر السلف. فنحن لسنا كالجماعة التي عقدت ندوة في الأسبوع الماضي وقالت نحن لا نكفر مطلقا، ما عندنا شيء اسمه تكفير، وما عندنا حاجة اسمها مظاهرات، وما عندنا حاجة اسمها خروج على الحكام، وما عندنا وما عندنا وما عندنا. لكن السلف يا إخوان يقيمون ميزان عدل يا إخوان، يطلقون الحكم على من يستحق الحكم، ويدرؤون الحكم عن المعذور، لأن الله تعالى هو صاحب الحق جل الله في علاه، وهو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بحقه سبحانه وتعالى. فننظر كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل الصحابة مثل هذه الأحداث، وكيف أخذ السلف هذا عنهم، نعمل كما عملوا. نقولات هي حجة عليهم لا لهم، إذ أن في السياق ما يبين أن الأمر يدور على إقامة الحجة والبيان، يعني ينقل نقل وفي نفس النقل ما يدل على العذر بالجهل. لاحظ مثلا ينقل مثلا عن الزركشي في المنذور في القواعد الفقهية، يقول لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها. طيب هذا النقل لماذا الآن هنا؟ إيش قيمة هذا النقل في عدم العذر بالجهل؟ له قيمة يا إخوان هذا النقل؟ ما له قيمة. يقول قامت عليه الحجة، يا أخي أنا ما أنازعك من قامت عليه الحجة، أنا أنازعك من لم تقم عليه الحجة. يكثرون النقل عن أحناف مع أنهم يعرفون ما هي أصول الأحناف. كثير قالوا هنا الحنفي الحنفي. طيب الأحناف ما هي أصوله؟ بس تريد أن تنقل فقط. أبو حنيفة ما هي عقيدته؟ أبو حنيفة أليس من المرجئة، المرجئة الفقهاء؟ ألم يكن محل طعن من كبار من أهل العلم في زمانه؟ بل هو صاحب هذه الأوراق ينقل تكفير بعض السلف لأبي حنيفة، ينقل هنا في هذا الوقت ويحتج به. طيب انت هب ان السلف كفروا، طيب انت محتج بكلام كافر لماذا؟ هذه ايش قال يا اخي؟ انت عندك ابو حنيفه كافر ام مسلم اولا؟ ان قلت كافر لماذا تحتج به؟ وان قلت مسلم طرحت تكفير اولئك اياه. لاحظ ينقل مثلا هنا عن اللجنة الدائمة، هذا نقل. لاحظ ماذا يقول؟ لا يعذر مكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذر لغير الله أو نحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل. طيب عدم البلاغ ما معناه؟ يا أخوان أليس جهلا؟ عدم البلاغ جهل. طيب أنت الآن تنقل نقل، لما لم تستبصر في هذا النقل الذي نقلته؟ أنت تقر بأن عدم البلاغ جهل. طيب نقل آخر عن قرطبي أيضا، هنا نقل عن البغوي يتعلق بآية الإشهاد، بآية الميثاق. يقول في التفسير البغوي، الصوت واضح يا إخوان؟ ها؟ الصوت واضح في الخلف؟ ها؟ علي شوي هذا. طيب يقول إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقولوا أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكنهم، طبعا هذا الكلام هو ينقل تحت ايش يا إخوان؟ بأن على عدم العذر بالجهل آية الميثاق أنها حجة واحدة. طيب ماذا يقولون؟ يقول أفتعذبنا بجناية آباء المبطلين؟ يقول بغوي فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. هذا حجة يا إخوان الآن في هذا الباب. هو علق كلامه على ماذا الآن البغوي؟ بعد تذكير الله تعالى بأخذ الميثاق على التوحيد. التذكير وقع بإيش؟ في الرسل. وقع بماذا إذا التذكير؟ هو يتكلم عن ماذا؟ آية الميثاق نفسها. آية الميثاق كيف عرفناها؟ كيف عرفناها؟ كيف عرفناها؟ نحن التذكير، التذكير أليس لشيء منسي؟ كيف ذكرك؟ بما ذكرته؟ بالرسل. بعد أن نزلت هذه الآية تذكرته. من باب بيان الله جل وعلا أنه أخذ عليهم بيان أحوال بيان. الله جل وعلا يقص عليك قصص لبيان أحوال وقعت لك. طيب. ينقل عن كتاب الروح ابن القيم، طبعا هذا الكتاب في نسبة لابن القيم اختلاف على كل. قال: ولما كانت هذه آية الأعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والإشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقر بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك، وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفة الإهلاك، فلا بد أن يكونوا ذاكين له عارفين به، وذلك ما فطرهم عليهم الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وفاطرهم وأنهم مخلوقين. طبعا أنا لا أعجب كيف مخلوقين وأنهم مخلوقون. طيب ماشي، وأنهم مربوبون. ثم أرسل إليهم رسله يذكرونهم مما في فطرهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم وأمره ونهيه ووعيده ووعده. ثم أرسل إليهم الرسل. طبعا هذا الآن نقل عن ابن القيم، وذكرنا نقولات قبل قليل عن ابن القيم. هنا نقل عن الطحاوية أيضا. قال الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم، لئلا يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. الحجة قامت بماذا؟ بالرسل والفطرة. فأنت لن تجعل الميثاق وحده حجة، وتريد تجعل الفطرة وحدها حجة دون السماع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال السابع، ونقل أيضا في هذا الكلام، قال السابع: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فذكر حكمتين في هذا الإشهاد، لئلا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره، ولا اكترث بهاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. هنا قال الثامن: أفتهلكهم من فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم، وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. أي كنا نقولات نقولها في العذر بالجهل، أو في عدم العذر بالجهل. هنا ينقل عن القاسم في محاسن التأويل، يقول: فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إن كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون؟ قيل: لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال. لاحظ طبعا الكلام الذي يريده هو يضلل ويجعله أسود عريض، هنا ضلل قوله: لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال، هذه جعلها بالخط الأسود العريض، وترك الباقي ما ضلله لكن نقله. طيب، ما الذي بعده؟ يقول لا قيل لا عذر لهذا وأمثاله في الضلال الذي منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول، ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى، فإذا ضل فإنما أوتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجز عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. طيب الآن أنت تضلل ما تريد وتترك القول الذي يفصل فيه العالم قوله ويبين أنه يتكلم عن حالة ماذا يا إخوان؟ الإعراض، ويفصل بعد ذلك يقول وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة. فأمثال عموما يعني هذا للإشارة، ممكن تقارنون هذه النقاط التي أذكرها، يعني أنت ممكن تجعل هذه النقاط الثمانية أو التسعة بين يديك، إذا جاءك نقل انظر ماذا ينطبق عليه من هذه التسعة، إن لم ينطبق عليها فابحث وراءها، بمعنى يعني إذا وجدت نقل واضحا متأخر انظر مباشرة أو اسأل الناقل قل له هناك نقل عن المتقدمين في هذا الباب أم لا، اصدقني القول هناك نقل أم لا، في شيء عن الشافعي، في شيء عن البخاري، في نقولات عن أبي حاتم عن أبي زرعة، في شيء عن مجاهد، في نقل عن المتقدمين يخالف هذا القول أم لا. هذه جاءك نقل آخر عن عالم سأله قل له هذا القول وحيد للعالم هذا أم عنده أقوال أخرى تفصيلية، كي يبين لك يعني ما ينقل لك ويقودك بهذا القول وينطلق. طيب النوع آخر نقولات عن بعض أئمة الدعوة النجدية ينسبون فيها فهما فهموه من كلام ابن تيمية وابن القيم، والأمر على خلاف ذلك لما جاء صريحا واضحا من كلامهما في مسألة العذر بالخطأ بنوعيه المعنيين هنا الجهل والتأويل المعتبر، إذ الاتفاق حاصل في حالة الخطأ بالنسيان. يعني ينقل لك نقل عن مثلا نضرب مثال الشيخ باطين رحمه الله تعالى، ثم يقول ينقل لك شوف يقول لك باطين يعزو هذا إلى من؟ إلى ابن تيمية، وأن هذا هو فهم ابن تيمية. طيب الآن أنت تفهم من هذه المقدمة في هذا النقل ماذا؟ أن باطين رحمه الله بنى عقيدته على فهم من؟ ابن تيمية. طيب قل له يا أخي ابن تيمية هل هذا فعلا هذا فهمه؟ طيب ماذا تفعل بعشرات النقولات المنقولة عن ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب؟ أيضا أذكر بعضها، يقول والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. قال ابن تيمية أيضا في الفتاوى قال فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه. طبعا هذه كلمة يزعمون أني أنا اختلقتها من عندي أيضا، أن تتابع لي أنا فقط قضية شروط موانع، يقول لك شنو شروط موانع شروط موانع، كأني أنا الذي أتيت بهذا من عندي. قال فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فالانتفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قولي بالتكفير على سبيل العموم. والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. إذن ابن تيمية ينقل إجماع على هذه المقدمة على هذا المعنى. هذا نقل عجيب يعني لاحظ بالدرر السنية وهذا إجماع يعني. إجماع ينقل شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كذلك يقول إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله لاحظ قال يؤمن بالله ورسوله يعني هذا خلاف من يقول يا إخواني إيش أنه أصلا ما دخل في الإسلام. الشيخ يقول إذا فعل الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ما يكون فعله كفرا أو اعتقاده كفرا جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون عندنا كافرا فهذا لا يكون عندنا كافرا ولا نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية التي يكفر من خالفها. فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول قامت عليه الحجة وإيش يا أخوان وبين هذا التي يجعلون قاعدة عندهم ويسمون لبعض يمتدعون الدعوة وهذا إمام الدعوة النجدية يقولون فرق بين البلوغ وبين الفهم وينقل عنه كلام هناك مجمل وهنا كلامه إيش مفصل في هذه المسألة. نحن نعم في الدرر السنية 10 صفحة 239 إلى 240 لا لا لا هذا كلام عبد الله بن محمد عبد الوهاب نعم عبد الله عبد الله بن محمد الوهاب نعم عبد الله بن محمد أحسن بارك الله فيك نعم هذا الكلام الذي أشرت إليه قبل قليل في التفصيل عنه. قال فإذا قامت عليه الحجة وبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهذا هو الذي يكفر وذلك لأن الكفر إما يكون بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة. طبعا من أوائل العلماء عند هذا الابن من والده. قال واستدلوا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بقوله والسيق الذين كفروا لجهنم زمرا إلى قوله بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. طبعا عندنا آية سورة إبراهيم أيضا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وعندنا آية النساء من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طبعا هذا أحد الباحثين يرد أيضا على بعض الشبه التي احتجوا بها ذكر قول القرافي ذكرناه قبل قليل في شرح التنقيح حيث قال ولكن ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعا. هذا إجماع نقله القرافي. يقول وجوابه من وجوه أولا أنه قال في بحث حكم الاجتهاد في العقائد أو التصويب والتخطئة في معرض رده على الجاحظ والعنبري إذ قال بالتصويب ومن أصولي من فهم من ذلك تصويب اليهود والنصارى أو عدم تأثيمهم إذا اجتهدوا وهذا ما فهمه القرافي يعني يتكلم عن إيش يا أخوان. ثانيا قال لا يصلح نقل متأخر الإجماع على خلاف إجماع المتقدم وخاصة إذا لم يكن المتأخر من أهل خبرة مذاهب السلف ولا إما المتقدمين وهذا أشرنا إليه قبل قليل. طبعا هنا رد على الإجماع الذي نقله بابطين أيضا، يعني ذكر أن أئمة الدعوة النجدية يختلفون في الحكم في هذه المسألة، فإذا كان أئمة الدعوة اختلفوا فكيف تنقل إجماع في المسألة أصلا؟ يعني أنت القريب منك اختلف، فكيف تنقل إجماع عاما عن كل الناس؟ قضية مهمة وهي قضية بعض النقولات التي يرد فيها لفظ إثبات الصانع، وهذا المتعلق بتوحيد يا إخوان الربوبية، توحيد الربوبية. يعني حين نقول لك نقل عن بعض الأئمة بالذات نقوله عن أبي حنيفة ونحو ذلك وينسبون القاضي عياض، وهذا متعلق بمعرفة الخالق تبارك وتعالى جل الله في علا، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي، وهي مسألة إنكار وجود الخالق. هذه مسألة مختلفة عن قضية ماذا يريد مني الخالق، ما الذي حرمه علي الخالق، ما الذي أحله لي الخالق. هذه قضايا ما تأتي إلا بماذا؟ بالسمع. نقولات في آية العهد والميثاق فهموها على غير طريقة السلف مع الذهول عن أن العهد أخذ على الربوبية، وهذا أدل على الصفات ثم التوحيد، ثم يجدون نقولات متكاثرة عن السلف لا يحتجون فيها على الواقع في الكفر بآية العهد والميثاق. طيب أين احتجاج السلف على الذين يقعون في المكفرات بآية العهد والميثاق، يعني يجعلون حجة مستقلة عن بلوغ النذارة و بلوغ الدعوة قيام الحج؟ يعني أين تجد في كلام السلف في كلام الأئمة أنهم يحتجون على الواقع في الشرك بالله جل وعلا بالإشهاد، إنما يحتجون عليه ببلوغ النذارة وإتيان الرسول، وهو الذي يعبرون عنه بإقامة الحجة، هذا الذي يحتجون به على الواقع في الكفر. ثم هنا قول عجيب يفصله البعض، يعني يقول الأسماء والصفات منها ما نعذر فيه ومنها ما لا نعذر فيه، ويجعلون الذي لا يعذر فيه ما دل عليه شاهد الفطرة. يبسط الحجة في ماذا يا أخوان الآن؟ هنا في الفطرة. طيب والذي يعذرون فيه ما لا يدل عليه شاهد الفطرة. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، أنت الآن تتكلم عن أقوام بلغهم كل من النوعين أم لا؟ الجواب نعم. أنت تتكلم عن أقوام قرأوا القرآن ووقفوا على هذه الصفة وردوها، يعني إما عندما يتكلمون مثلا عن الجهمية يا إخوان يتكلمون عن أقوام ما وصلتهم الآيات، إذن الآن احتجاج عليهم بالفطرة ولا بالسماع؟ بالسماع، القرآن وصل وهو يقرأ الآية لما خلقت بيدي، وينكر هذا ويتأوله ويدفعه بكل ما أوتي من قوة ويرمي المخالف له بماذا؟ بالكفر أو بالتضليل حسب حاله. طيب الآن الحجة قامت على هذا، لماذا لم يكفروا السلف؟ فنحن انتقلنا من قضية الفطرة إلى قضية إيش؟ السماع. هؤلاء أقوام الذين يتكلم عنهم الأئمة أقوام بين ظهرانيهم، ليسوا في قرية الناية ولا على رأس جبل، أقوام بينهم وبعضهم يشهد له بالعلم وهو يتكلم في هذه الصفات بغير ما تكلم به السلف وعلى غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب أحد الإخوة بالأمس قال أننا يعني هو فهم من كلامي في آية العهد بأن آية العهد والميثاق منسوخة حكما. أنا قلت هذا يا إخوان؟ أنا قلت آية العهد والميثاق منسوخة؟ لا، إلا إذا كان يقصد النسخ يعني النسيان، فإنه قد ورد في اللغة أن النسخ بمعنى النسيان منه حديث البخاري مثلا، حديث ابن عباس قال وتنسخ العلم، وتنسخ العلم يعني نسي واندرست معالمه. ثم يحتج بقول الصحابة فيما ذكر الله تعالى في خواتيم سورة البقرة سمعنا وأطعنا. طيب يا أخوان سمعنا وأطعنا هذا أليس لعلم وصلهم؟ أمروا أن يقولوا في شأنه ماذا؟ سمعنا وأطعنا. نحن نتكلم عن شخص ما بلغوا هذا العلم أصلا يقول سمعنا وأطعنا لإيش؟ لشيء معلوم أم استعداد عام لقبول الحق؟ وهذا الذي ركزه الله تعالى في الفطر، استعداد عام لقبول الحق، لقبول التوحيد. فهذه الآية قبل أن تنزل لم تكن معلومة عندنا، جاء الرسل ليذكرونا بها، بعد التذكير قامت الحجة بهذه الآية على العباد، فمن بلغته هذه الآية قامت عليه الحجة، وليس من حقي أن يقول أنا كنت عن هذا من الغافلين. هذه غفلة لا يعذره الله سبحانه وتعالى بها، لأن التذكير قد وقع، الرسل أعلموك بذلك، فلا تستطيع أن تقول بعد هذا أني كنت من الغافلين لا أعلم عن هذا شيئا، لأن الله عز وجل أقام عليك الحجة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال هذه الآية عليه. طيب الإخوة اقترحوا يا إخوان نصلي ثم بعد الصلاة يا إخوان نجيب على الأسئلة، الذي عنده أسئلة يعدها يا إخوان نصلي. ها لا لا لا مكتوبة يا إخوان، مكتوبة الأسئلة.